تقديري الشخصي أن كل مشاكل الإنسان عامة وليس المسلم فحسب، لكن المسلم هو الذي يجب أن يكون واعيا بهذا وموقنا بهذا، أن الحقيقة ما من مشكلة يواجهها ابن آدم في أي شيء في الحياة إلا ولها مرد إلى نقص في دينه. لا أقول نقص في الدين، وإنما في دينه هو، سواء في علمه بالدين، في يقينه فيه، في فهمه، في شيء ما في دينه. فهذا اعتقادي ويقيني. ونعم، هذا لا ينفي أن الأمراض مثل النفسية أو البدنية لها عوامل وطبية، لكن قطعا ديننا، يعني سبحان الله، ربنا الذي خلق، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى، فقطعا لابد أن يكون حاضرا في كل مناحي الحياة.